لان في من الاسبوع الثقافي التعليمي القيامه كالعصايه وحمار وايضا قتيل بني اسرائيل في الغالب يكون بتاع بعض الوقت منها يعني يوم القيامة. يوم القيامة. نعم. ما هي الأدلة على البعث بعد الموت؟ قوله تعالى مثلا منها خلقناكم منها ما خلقناكم وفيكم نعيد منها. نعم. كيف تكفرون وكنتم أمواتا بالله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ذلك لأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء. كم هي أنواع الأدلة الدالة على أن البعث بعد الموت؟ نعم. أدلة شرعية وأدلة عقلية وأدلة حسية وأدلة مبارك. ما المراد بالشرعية؟ يعني السمعية تقول؟ نعم السمعية ما جاءش من الكتاب والسنة. نعم. قلنا أيضا من الأدلة العقلية الدليل قوله من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وقلنا أن الله يعني خلق من عدم وقال تعالى أن يخلق من وجود هذا أسهل بالنسبة لله عز وجل. وأما بالنسبة للحسية وقلنا كما سبق في سورة البقرة وهي خمس أدلة الآيات نعم الأولى في بني إسرائيل في قتل بني إسرائيل قوله تعالى قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى وليكم آياته لعلكم تعقلون. والثانية في نعم في العزيز نعم أن ترى الذي حاج إبراهيم وفي ربه فأماته الله 100 عام ثم أحياه ثم بعث قال كم لك قال من يوم أو بعض أيضا الثاني في طيور إبراهيم قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال وأن تؤمن قال آمنت ولكن قال بلى قال بلى ولكن يطمئن قلب فارسله الى عقبة الطيور. والرابعة في قوله تعالى لم ترى الذين خلفوا من ديارهم وهم الوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم. وفي الدليل في اول السورة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم وهم الذين سألوا أن يروا الله تبارك وتعالى جهرا. نعم. من الأدلة أيضا على البعث بعد الموت أدلة نظرية. نعم. أقول بأن الإنسان أو خلاف حكمة الله عز وجل أن يخلق الناس بخصوص مخلوقات ثم يتركهم سودا وهملا بلا حساب ولا عقاب يصبح يعني الظالم لا يحاسب والمظلوم يعني لا يؤخذ من الظالم ولا يرد من المظلوم يعني يوم القيامة. لذلك قال الله عز وجل أحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نعم. في نوع آخر من الأدلة. تمام. من أركان الإيمان الإيمان أيضا الإيمان بالقدر خيره وشره. ما المراد بهذا بدر؟ الإيمان بأن كل ما يحدث من خير وشر هو بتقدير الله عز وجل. ما هو القدر؟ نعم. هو ما قدره الله لعباده في كتابه ما قدره الله تعالى لعباده. وهل هذا يعني قديم أم ماذا؟ هذا قديم كما قبل خلق السماوات والأرض بـ50,000 سنة صحيح؟ نعود إليك يا هو المكتوب نعم القدر خيره وشره كيف نؤمن بالقدر خيره وشره أي أن الخير والشر والشر كله من خلق الله يعني الله خلق الخير وخلق الشر والدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء لكن قلنا أن يعني الخير الخير يعني خلق الله هذا شيء معروف وشيء ظاهر اما ان الشر قلنا ان الفعل لا يمكن ان يكون شر بل المقدور هو الذي يكون شر يعني هل نسبة الشر الى القدر

نعم. قلنا الاختلاف ماشي أولا، وثانيا قلنا أن الأسماء تدل على صفة الله، تدل على صفة الله كالخلق كالخالق. ما من اسم إلا ويدل على صفة من صفات الله. نعم، هذا سبب. السبب الثاني أنا قلنا لأن هذا اختلاف لا شيء، إلا ما إن بعض الفرق ما ضلت في هذا كالمعتزلة. ليس كلهم إن شاء الله. شو عندك؟ أضف. إذن قوله بما وصف بنفسه اكتفاء بذكر الأسماء، صح؟ ليش؟ لأنه ما من اسم إلا وتضمن صفته. أما من جهة جلالة الالتزام أو التضمن والمطابق، وصف به نفسه في كتابه. ما هو كتابه؟ لماذا سمي بهذا الاسم؟ سفيان. نعم. من هم الأمور الثلاثة؟ صحيح؟ طيب كم عدد آيات الصفات؟ أنت ما تدري؟ كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، وخاصة ما تأتي في التواصل. قول إن الله عليم، إن الله كان عليما حكيما. طيب الصفات مصدرها يعني من أين تعرف؟ حاتم. هل هي اجتهادية أم توقيفية؟ توقيفية، صحيح؟ لماذا؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ احنا كمان بدر فلا تضربوا لله الأمثال. سوف يقول عن الله ما لا يعلم، لأن ذات الله مجهولة بالنسبة لنا. نعم. وكذلك كذلك صفات. نعم. أنه سوف يقول عن الله ما لا يعلم. وذكرنا آية إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها والبطن. لا، أنت قلت وكذلك صفات. كيفية صفات، كيفية صفاته هي المجهولة بالنسبة لنا، أما صفاته فهي معلومة عندنا. نعم. وأن تقول الله ما لا تعلم يدخل في هذا. قلنا كذلك أن جميع الأحكام تثبت بمصادر يعني الكتاب والسنة والاجتهاد والقياس، إلا الصفات والأسماء فهم من علم. لا، ليس إلا الصفات والأسماء، العبادات كذلك. العبادات لا تثبت إلا بالكتاب والسنة الصحيحة. نعم. كل شيء غيب يثبت إلا. أحسنت، هذه أعم. لما كانت الصفات من الغيب فلا صح أن نتكلم فيها إلا الكتاب والسنة. هل في أثر؟ نعم. أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز في ذلك القرآن والحديث. إذن العقل لا دخل له في صفات الله. صحيح؟ لماذا محمد ما حضر؟ من حضر غير الذين شارك؟ أنت ضربنا لذلك مثالا. نعم نعم لا ليس مصدرا شرعيا لا يتلقى منه معرفة كيفية الصفات يعني هل هي مستحيلة أم أنها جائزة يمكن كيفية الصفة نعم لكن لها كيفية أم لا لها كيفية صحيح لكنها مجهولة عندنا تمام طيب ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخرج عن أحد كما القسم موسى أن تكون مسافر بدر الأول مثل إيش ما معنى لازم وذاتية هي لازمة لذات الله لازمة لذاته مثل الخلق والعلم والقدرة والحياة هذه كلها صفات لازمة ما توضح هي الصفات التي لا تنفك عن الله جل وعلا وهي دائمة وثابتة معه كيف نقول كيف نقول أزلا وأبدا صحيح يا بدر صفة التعجب تعجب صحيح الغيرة الغيرة من صفات الله صحيح الغيرة من صفات الله نعم أه؟ لا لا سيد الأنصار سعد بن معاذ اي عبادة سعد بن عبادة الذي كان يعني اذا طلق امرأة لا يجرؤ احنا ان يتزوجها غيره اتعجبون من غيرة سعد والله انا اغير منه والله اغير مني او هكذا كما او كما قال ومن غيرتي ان حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن لكنها غيرة تليق به سبحانه وتعالى القسم الثاني هو اسم الصفات الطارئة جسم الفعلية الرؤية يعني فعلنا بفعلنا استكاء الله كالرؤية وكالسماع السمع والبصر هذه لازمة ذاتية ما ضابط معرفتها نعم ولكن ما ضابطها كيف تعرف اضرب مثالا من القرآن وجيء ربك والملائكة صفا والملائكة صفا وجاء ربك والملك صفا صفا متى هذا؟

يكفي هذا، نكمل إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا ما قاله المؤلف رحمه الله في رسالته العقيدة الوسطية أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه تبارك وتعالى بصفات، فهل السنة مصدر لإثبات الصفات أم أننا نقتصر على القرآن فقط؟ نعم، السنة مصدر لإثبات الصفات، وقلنا بثلاث طرق جاءت بالقول والفعل والإقرار. قوله صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء، بدأ علو الله بالقول. أما بالفعل وذلك لما خطب الناس في حجة الوداع وأشار بالمسبح إلى السماء، وقلنا وقال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد، أثبت لله عز وجل قلنا العلو في السماء. وأيضا لما جاء العربي فالأعربي وقال له يا رسول الله ادعو لنا الله فقد جف الزرع وهلك الزرع، فرفع يديه إلى السماء وقال واستسقى، فقلنا واستسقى الله، فقلنا أثبت لله عز وجل العلو. بس حسبك الله، الظاهر انك ما شاء الله. يلا جيد جيد. نعم، صفات الله بالإقرار، حينما جاء معاذ من الحكم السلمي قال له اني سقاط جابري وصلت بهذه الجارية، فسألها اين الله، فقال في السماء، ثم قال من انا، قالت رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقد انها مؤمنة. نعم، هذا إقرار. دليل آخر؟ نعم، كما قلنا أن الأحباش قالوا لا نتكلم لا على الأحباش ولا على الأكباش ولا على الأوباش، خلينا من هؤلاء بعدين. محرفة عموما موسى، إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم حبر اليهود عندما جاء حبر من أحبار ديال الله. طيب بالكسر أم بالفتح؟ نقول حبر أم حبر؟ حبر. نعم، ما هو الحبر؟ العالم. العالم، نعم. عندما جاء وقال يا رسول الله ثبت عندنا، لا ما ناداه يا رسول الله، هم ما يعترفون بها، ناداه يا محمد. نعم، قال لو كان شريعتنا أن الله يضع على أصبعه، خلي أصابعك مضمومة وما تمثل لنا، صحيح، خليها على الركبة هكذا تكلم، على وضع ظل يضع الأرض على أصبعه، أصبع أصبع، والسماء على أصبع، الأراضين على أصبع، والسماوات على أصبع، والسماء على أصبع، فأقرر ناقص ناقص. جمال، هذا يطلب العلم ماشيا مجلس. حاتم، نعم، قال ان في شريعتنا ان الله عز وجل يوم القيامه يضع السماوات على اصبع، كانهم يجدون في كتابهم في كتابهم في تورتهم او في كتابهم ان الله يوم القيامه يضع السماوات على اصبع والارضين على اصبع والماء والزرع على اصبع والماء والثرى. نعم، والماء والثرى، والماء والثرى على اصبع والزرع على اصبع والشجر على اصبع وباقي المخلوقات وسائر الخلق على اصبع. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وتلا قوله تعالى وما قدر الله قدر حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه، فهذا اقرار منه صلى الله عليه وسلم من هذا الحكم. طيب، اذا اما بالقول او بالفعل او بالاقرار. بدر، النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بصفات يجعلنا نأخذ حديث الصفات كلها بلا تردد إذا صح الإسناد،